أفرغيتم النار التي تورون أذنتم أنشأتم شجرتها نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ألا أفبهذا الحديث أنتم مذهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ألا لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا إن كنتم ترجعونها إن كنتم صادقين فلولا

الصُّدُورِ. صدق الله.